القاهرة تقدم أنا المصرية سمراء. سجل لي تاريخ بطولاتي. كتاب كتير كتبوا عن إنجازاتي. سفيرة. وزيرة. عالمة. طبيبة. مهندسة. صحفية. معلمة. إعلامية. وملهمة. أنا وبكل فخر مصرية. نعم. أنا مصرية. نعم. أنا المصرية. سهرة أنا المصرية مع هبة يوسف. أنا المصرية مع تحيات المخرجة نسرين لطفي. أهلا بكم مستمعينا وسهرة جديدة وأنا المصرية. ضيفتنا اليوم هي الأستاذة هبة محمد باشا، الكاتبة الصحفية، مدير تحرير مجلة نصف الدنيا بمؤسسة الأهرام، عضو المجلس القومي للمرأة، عضو رابطة المرأة العربية، عضو اللجنة الإعلامية بالمجلس القومي للطفولة والأمومة سابقا، الخبير الإعلامي في مجال التوعية الإعلامية. شاركت الأستاذة هبة محمد باشا في الكثير والكثير من المؤتمرات والفعاليات في الداخل والخارج، وتقديرا لإسهاماتها تم تكريمها في الكثير من المحافل الدولية والمحلية، وحصلت على العديد من الجوائز وشهادات التقدير. الأستاذة هبة محمد باشا صورة مشرقة للمرأة المصرية. أستاذة هبة، يعني زي ما سمعنا سيرة ذاتية حافلة بالإنجازات والنجاحات، وهنبدأ مع حضرتك الحكاية من البداية وهنتكلم عن النشأة والأسرة. مساء الخير عليك يا أستاذة هبة، وأنا دائما ببقى سعيدة أن أكون معاكي، والبرنامج اللطيف ده إحنا اللي سعداء بحضرتك معانا. أنا بعتبر أن البرنامج ده من البرامج المميزة جدا في الإذاعة وفي البرنامج العام، لأنه بيعمل زي ما قلت كده سيرة ذاتية، فده بيبقى توثيق للشخصيات، مرجعية مهمة. عن نفسي سعيدة أن يكون معاكم في الكوكبة المميزة اللي بتجيبوها كل حلقة. احنا سعداء بحضرتك، يعني بالفعل صورة مشرقة للمرأة المصرية. مرسي جدا. نشأتي، أنا من مواليد القاهرة، احنا قاهريين أبا عن جدا من العيلتين. أنا تربيت في وسط البلد، شارع فؤاد تحديدا. مامتي دكتورة، بابايا صحفي في الأهرام، محمد باشا كان مدير تحرير الأهرام الله يرحمه، وكان من أقدم المراسلين العسكريين اللي حضروا الاستنزاف وحرب أكتوبر ونال أوسمة، وكان خبير مهم جدا في المجال ده. طبعا يعني الكاتب الصحفي الكبير محمد باشا وخبرة كبيرة جدا ومسيرة صحفية أكيد كان ليها تأثير قوي جدا جدا عليكي. هي كان ليها تأثير الحقيقة، بس التأثير ده كان غير مباشر. يعني الحقيقة والدي ما كانش حابب ان حد مننا يمتهن الصحافة، وكان شايفها متعبة وبتاخد الوقت وبتستهلك الصحة وانت طول الوقت دماغك مشغولة، فهو كان حابب ان احنا نشتغل شغلانات مريحة شوية. انا الحقيقة خرجت عن النسق ده ومرضتش، واصريت ان انا اشتغل صحفية، وكانت الموضوع خناقة معايا على فكرة، ما كانش سهل، والخناقة دي بدأت من ثانوية عامة. وانا في ثانوية عامة قبل النتيجة ما تطلع ما كنتش عارفة هجيب مجموع كام، معرفش اخش اعلام ولا لا، فقلت له مهما كان المجموع انا هشتغل صحفية وهدخل الاهرام. قال لي لا، وايه الثقة دي؟ ولما جيب قلت له ماليش دعوة. ليه كنت بقول له ماليش دعوة؟ لان انا كنت عارفة بحكم بشكل غير مباشر، عارفة كده اللي بيبقى البيت شكل الشغلانة بتاعت الاب يعني. ووالدتي كمان كانت قارئة متميزة وكانت مثقفة ومطلعة، فدايما كانوا بيتنقلوا يتناقشوا، ودايما هي كان ليها اراء على فكره سديده جدا، لدرجه هو كان دايما يضحك معايا يقول لها انت لو كنتيش دكتوره كنت نفعت تبقي صحفيه. فاحنا بيت كان بيت واعي الحقيقه، اب وام واعيين. فابتديتي بقى عارفه تحسي انه في البيت عندك من وانت صغيره التليفون البيت يضرب، ما كانش فيه موبايلات طبعا، فاللي هو الو استاذ انيس منصور، الو استاذ صلاح منتصر، طب فين بابا، اهلا يا انكل، ده استاذ فاروق جويده بتاع. فانت الناس دي بالنسبه لك انكل وحضرتك وبتاع، فانت حسيتي ان انت العمالقه دي كلها اللي انت بتقري لهم وبتاع دول معاكي عادي جدا. فانت حسيتي ان انت حبيتي الشغلانه وحبيتي ناسها وحبيتي اهلها. فبالتالي كان بالنسبه لي الاهرام امتداد للبيت. زي ما قلت لك انا ساكنه في وسط البلد، فاللي هو ايه برضو انت في وسط البلد جنب الاهرام، فانت حاسه ان الحته دي بتاعتك والمكان ده بتاعك. وانا كنت بروح مع والدي الاهرام، كانوا دايما بيعملوا مسابقات، مش مسابقات، جوائز وتكريم تفوق لابناء العاملين. فانا دايما كنت مثلا اخد مثلا مجموع كبير في الشهاده الابتدائيه، فروح الاهرام واتكرم باعتباري من ابناء العاملين. فانت عارفه دخل الاهرام بدري، يعني البدايه منذ الصغر. بالظبط كده، فانت تحس انك دخل الاهرام بدري. انا عايز اقول لك مفارقه، والدتي مثلا وانا صغيره جدا كانت ساعات تاخدني معاها المستشفى، بس ما حبيتش المستشفى وما حبيتش شغل الطب، حبيت اميل اكتر لفكره الاهرام. فهو كان يقول لي لا ودي متعبه، واقول له لا يمكن انا هدخل الاهرام. ادخل الاهرام لانه كان ساعتها في اوائل التسعينات، كانت الاهرام كان عامل صحوه كده في الاعلام المصري، كان عامل جرايد ومجلات اصدارات جديده لسه طالعه، فكانوا عايزين ناس من كل التخصصات، مش شرط كليه اعلام، ممكن تبقي تدربي في الكليه من اي كليه، تجاره، طب، هندسه، المهم يكون عنده الموهبه. وده كانت موجوده بقى في مجلات كتير كتير، وكان الاهرام المسائي لسه طالع قبلها بسنه في وقت حرب الخليج. فعايزه اقول لحضرتك انه كانت الاصدارات دي كلها صغيره ولسه طالعه وشابه بقى وعايزه شباب. فبالتالي انا كنت عارفه المعلومه دي، فقلت له بص انا هخش حاجه منهم. وطبعا كانت مجله شباب عريقه، وكان جيلنا كله بيتطلع لمجله شباب، دي حاجه جامده جدا يعني. والبدايه كانت بمقال وكان بمثابه تحدي مع الوالد. بالظبط كده، انت عرفتي القصه، انا حكيتها لك مره ولا ايه اللي حصل؟ مقال عن الثانويه العامه. صحيح ده عرفتيه منين؟ انا بحكيه لك بقى طالما انت عرفتي الاسرار دي. فاللي حصل، وانا زي ما بقول لك كده في الاجازه بتاعه ثانويه عامه قبل ما بتطلع، فطبعا انا ايه مش سهله برضه، فحبيت ان انا ايه لحسن ما اجيبش مجموع فكده فابقى موضبه نفسي. فقلت له انا هدخل الاهرام وهتدرب وكده. قال لي لا انت ما تنفعيش صحفيه ومحدش عارف انت تخش كليه ايه. قلت له ماليش دعوه، الاهرام فاتح في المجلات الجديده دي كلها ان هم اي حد يتقدم بس يكون عنده الموهبه. قال لي وانت شرفك ان عندك الموهبه، هو كان بيثنيني بطريقه. فقلت له لا يا بابي انا عندي. فقال لي طيب لا ما اعرفش، انت ما بتعرفيش تكتبي تحيه. قلت له لا انا اعرف اكتب، وكنت في ثانويه عامه قاعدين في البيت بنرغي اصلا يعني، وفي الصيف يعني قبل النتيجه ما تطلع. فقال لي يا سلام تعرفي؟ قلت له فرحت جبت ورقه فلوس كاب كده مسطره وش وظهر يعني. فقلت له طب ممكن تسيبني شويه وانا هعمل لك احسن تحيه. هو ما كانش متخيل بقى. حدد لحضرتك الموضوع ولا انت اللي اخترتي؟ ساعتها قال لي طب اكتبي عن اي حاجه، طب اكتبي لي يا ستي عن ثانويه عامه انت لسه طالعه منها. فهو ما كانش واخد باله ومدرك انه ان انا كنت الكتب والمجلات والجرايد ده شيء طبيعي عندنا في بيتنا، وكان بيجي كل الحاجات، فانا كنت بقرا كل الحاجات دي. فهو ما كانش متوقع اني عيني ما كانتش مجرد قارئه بتقرا دي، لا عيني كانت غصب عني، ودي حاجه انا اكتشفتها في نفسي انه لا انا اقرا ازاي الحاجه دي تتعمل. فهو فوجئ ان انا كاتبه له الكلاشيهات التقليديه الكلاسيكيه اللي كنا بنكتبها لعنق الزجاجه ومش عنق الزجاجه، بكتب له الحاجات دي، واني جبت له نماذج اللي هو حكيت عني وعن صحباتي وعن الناس في المدرسه ومين اغمى عليها ومين الكيمياء كانت صعبه ومين العربي كان عامل مش عارفه ايه. وفي الاخر جبت له اراء علم نفس ازاي التوتر ده يروح. ففوجئ اني بكتب اسامي الدكاتره هم على الحقيقه صح يعني، كتبت له وروشيتا يقدمها لنا وانا فاكره كويس الاسم، الاستاذ الدكتور جمال ماضي ابو العزايم استشاري الطب النفسي. فهو فوجئ ان انا بتكلم عن مصادر حقيقيه يعني، انا كنت بقرا التحقيق بحفظه بناسه. فهو فوجئ، وانا ما انساش ساعتها انه قاعد يشيل النضاره ويحطها وهو كان مذهول انه عشان اكيد كان فخور وفرحان كمان. هو كان متفاجئ الحقيقه قبلها يعني، هو الفخر جه بعدين يعني، الفخر ده جه لاحقا بعد سنين بقى لما اشتغلت وبتاع، وابتدينا نروح انا وهو مثلا اي مكان ندوه حفله سفاره بتاع، فيقابل مثلا حد من المحافظين من الوزراء فيقعدوا يشكروا فيا ويقولوا له بنتك دي كذا وبنت الوز عوام ومش اي حد بينجح في المجال يكون فهو بدأ بقى يفتخر لما الناس بقت هي اللي تشكر فيه، أو يجي حد أبقى أنا عامل حاجة كويسة أو أعمل انفراد ما أو أخد جايزة، فهو الحاجات دي بقى يتبسط بعد كده خلاص بقى. فهو لما النتيجة طلعت وما جبتش مجموع كلية إعلام، بس كنت مرحلة أولى ساعتها في التنسيق، فاخترت كلية اللي عجباني، فقلت له خش تجارة. فقال لي ليه تخشي أداب وبتاع؟ قلت له لا لا، أصحابي قالوا لي تجارة أسهل لأن أنا عايزة أتعايش في الأهرام، يعني أتعايش مع المهنة يعني. فهو حس إن دي شغلتي أنا، حس إن أنا مختاراها وعارفاها، رغم إنه وأنا طفلة عارفة من تجيب العيال كده صغيرين تقول لك نفسك تطلع إيه يا حبيبي. فأنا كنت أقول نفسي أطلع قارئة نشرة مذيعة، وكانت دكتورة دورية شرف الدين كان بالنسبة لي هي النموذج الأيديال في جديتها وشكلها الملتزم ومخارج ألفاظها وطن صوتها الهادي، فدي كان بالنسبة لي النموذج يعني. وبعد سنين طويلة لما قابلتها في شغل وبقينا أصحاب، ولا تصدقي أنت كنتي أملي ومثلي للعالم، كنا نقعد نضحك. بعدها بقى الحكاية اتطورت لما كبرت زي ما شرحت لك، وخلاص بقى دخلت الأهرام، دخلت نص الدنيا لسه مجلة وليدة يعني. تخيلي بقى انت لما تبقي في أجازة أول سنة جامعة عندك 18 سنة وهي لسه مجلة بقالها سنتين ما كملتش سنتين، فانت وهي كبرتوا مع بعض، فبالتالي حسيتي ان هي بيتك ومكانك وكبرتوا سوا. وتخيلي بقى الشابة الصغيرة اللي لسه مفعمة بالحماس دي يتقال عليها الرعيد الاول ان انت كنت نمرة 7 أو 8 في المكان. فشوفي بقى احساسك بالانتماء عامل ازاي. عشان كده دايما انا دايما احب اقول للناس انه دوروا ولادكم عايزين ايه، مش انتوا عايزينهم ايه. لان انا دايما كان يجي لي ناس كتير جدا من معارفي والناس يقولك ايه انا نفسي يطلع ابني صحفي نسله، طب ما تاخديه كده تشوفيه. فاقعد مع الشاب او الشابه اقول له نفسك ايه، فلاقي انه لا انا مش عايز، فاقول له فورا قوم من هنا. يقول لي قلت له نفسك تبقى ايه كذا، اعمل اللي كذا ده، طب ما هو بابا مش هيوافق وخاله مش هيوافق وطنط مش هتوافق. مش مهم، لما يلاقوك بتحب الشغلانه فهتنجح فيها فهيفخروا بنجاحك بعد كده. لازم تصر على حلمك. استاذه هبه احنا معانا مداخله مهمه جدا، نروح نسمع ونرجع تاني. مساء الخير على هبه اختي وعلى هبه المذيعه اللطيفه، ومساء الخير على كل المستمعين. في الحقيقة هبة أختي الكبيرة، هبة كانت أكتر واحدة فينا حابة مجال الصحافة وحابة الكتابة وحابة الجورنال والفكرة بتاعت الصحفيين، وبابي هو بيكتب المقالات وبيهتم بالأحداث، فهبة كانت أكتر واحدة فينا حابة المجال ده ونجحت فيه فعلا جدا وأثبتت جدارة فيه يعني. وربنا يوفقها ويا رب دايما في نجاح في كل شغلها. وأحب أقولك آخر حاجة يا هبة، ربنا معاكي في حياتك الشخصية وحياتك المهنية، ومرسي جدا لك يا هبة انك اتحتيلي ان انا اقول الكلام ده على هبة اختي، ودايما يا رب موفقة لكم انتوا الاثنين ان شاء الله باذن الله. انا اختي هبة الصغيرة غادة، مخرجة في قناة ناين لايف. شف أحلى حياة فضار الفيل وثلاث خلوات من مقاتل تكسب ثغرات وحديث الروح قبل النشرة زهبة. يعني من الواضح حب حضرتك فعلا للصحافة منذ الصغر. دي الأخت الصغرى؟ هي صغيرة بس الصغيرة، بس احنا فرق بيننا مش كبير يعني 4 سنين يعني مش فرق كبير. غادة كمان في مجال الإعلام، غادة طبعا مخرجة في التلفزيون زي ما قلت لكم، بس يمكن هم فعلا زي ما هي قالت هم شايفين ان انا كنت اكتر واحدة مشدودة للمجال. غادة على فكرة خريجة معهد سينما وقسم مونتاج، وغادة كان يعني جزء من طموح طموحة شوية، بس اختلف في الأول، كانت نفسها تطلع في تكمل في الجزء الأكاديمي، ووالدي الحقيقة كان عايزة تكمل في الجزء الأكاديمي، لكن هي لما دخلت بقى المجال العملي وبدأت تتدرب في التلفزيون صرفت نظر عن الجزء الأكاديمي ده، وبدأت بقى وكملت بقى في التلفزيون، وكانت مساعد مخرج لمخرجين كبار جدا في أعمال درامية غدا كمان جامدة يعني في مجال الإعلام يعني. لكن زي ما هي قالت يعني احنا ثلاث بنات، وانا كنت اكتر واحدة متأثرة جدا بالمهنة الحقيقة يعني. استاذة هبة، يعني الى جانب اكتساب الخبرات والمهارات العملية، هناك الكثير من الصفات اكيد حضرتك اتأثرت بيها من الاسرة وكنت حريصة تغرسيها في أبنائك. بصي حضرتك، أول حاجة إن أنت دايما زي ما أهلي ربونا إحنا التلاتة الحقيقة إن هم إن إحنا أحسن حد في الدنيا، وده مهم جدا إنه الأهل يزرعوا ثقة في أولادهم، إنه يزرعوا ثقة فيهم إن هم نمرة واحد بيثقوا في أولادهم، ظهرهم وأمانهم وحمايتهم. إحنا كنا تلات بنات، وكان عندنا أخ صغير وتوفى وهو طفل، بس بابايا عمره ما حسسني إنه كان يتمنى الولد اللي توفى مثلا يعني. بالعكس والدتي كانت دايما شايفاني احسن حد، وكانت دايما شايفانا كلنا ان كل واحده فينا، وليه انت ما تعمليش ده، وهو ومين احسن منك يعمل ده، هي مش زرع غيره، هي زرع ثقه، وفي فرق. انا كنت مثلا عايزه اقول لك في زرع الثقه مثلا موقف، انا لما ابتديت اشتغل بعد التخرج انا كملت بقى طول الصيف، واحنا في المجله كان بيطلع للمتدربين في الجامعه كارنيه 3 شهور الصيف، وبعدين بينقطعوا ويروحوا تاني عشان المجلات كانت لسه جديده وعايزه ناس، فكان في استثناءات انه مجموعه معينه بيتم استثناءها وكمل صيف وشتاء. فاستاذه سناء البيسي الكاتبه القديره الرائعه اللي هي اوريدي عامله نص الدنيا، يعني نص الدنيا دي بنت من بناتها يعني، هي اللي انشات المجلة، فاختارت مجموعة كنت أنا منهم، قالت المجموعة دي هتكمل معايا صف وشتاء، وده كان حظ جميل معاها، لأنه هي اتبسطت قوي بيا أول لما رحت لها، فقالت لي أنت عايزة شالي تحقيقات ولا ترجمة، فقلت لها أنا عايزة تحقيقات، فقالت لي طيب شوفي هتعملي إيه، فهي فوجئت أن أنا محضرة لها ورقة فيها كذا فكرة، كان حظي لطيف جدا أنه الفكرة اللي هي قالت لي خلاص ابدأي اعمليها اتنشرت. يعني في ناس ممكن تقعد 3-4 حاجات ما تتنشرش وتتنشر مثلا بعدها، انا الحمد لله كان حظي كويس جدا انه الحاجه اللي انا عملتها اتنشرت، وهي كانت سعيده بيها قوي وسعيده بالتناول بتاعها، فقالت لي خلاص انت هتكملي معايا صيف وشتاء من ضمن المجموعه. فلما كملت واشتغلت وكده بعدها بشويه حصلت مشكله، حاجه كان في التعليم مش فاكره، فقلت لها انا هروح اعمل لك حوار مع وزير التعليم. قالت لي انت؟ قلت لها انا هعمل لك. فقالت لي بجد؟ قلت لها وما عملتش حاجه خالص، ما كانش ساعتها في موبايلات ولا حاجه، جبت الدليل بتاع التليفونات وجبت نمره الوزارة، ومن الوزارة جبت نمرة العلاقات العامة، من العلاقات العامة جبت مكتب الوزير، ثم أنا فلانة فلانية من الأهرام، وأنا عائلة عندي 18 سنة ونص مثلا. اللطيف إنه كان ربنا موفقني إنه اتوافق عليه. طب أنا قعدت قدام وزير التعليم وقتها، لو كان يعرف إن أنا اللي قبلها بسنة كنت في ثانوية عامة وكنت تحت إيده كان زمان قال إيه العائلة اللي جاي. بس هو الحقيقة كان ظريف جدا، وكان دكتور حسين كامل بهاء الدين الله يرحمه، وعلى فكرة بعدها بقى لما عرف بقى بوالدي وبتاع وقال لي هو أنت بنت محمد باشا؟ قلت له قال لي ايه ده معقوله؟ قال لي عشان كده شاطره وبتاع. قلت له الحقيقه. قال لي وما قاليش ليه انت جايه؟ قلت له لا ما انا عاملاه من وراه ما حبيتش ان انا اعمله كده. فقال لي طب والله برافو عليك. قال لي خلاص انا هكلم رئيسه التحرير، شوفي وانا صغيره لسه، هخليكي تتابعي معايا الاخبار عشان انت ذكيه جدا. قلت له تتابعي اخبار الوزاره؟ كنتش تعينت ولا اي حاجه وكنت في كليه، فجيت قلت لها استاذه وكده بيحتاجوا هم ورقه ومتعينتي؟ لا مش مهم، طالما هو شايف ان انت كده هتتفاهموا سوا خلاص اوكي تابعي الاخبار. فتخيلي انت لسه ما كملتيش 19 سنه وبقى عندك مصدر بتتابعيه وبيثق فيكي. البدايه قويه يا استاذه هبه. لا هو توفيق ربنا. بصي دايما اقول الشغف بالمهنه مهمه قوي، انك تعملي الحاجه بتحبيها، فلما تحبيها هتلاقي نفسك ربنا بيفتح لك فيها يعني مجالات، يعني بيفتح لك فيها سكك انت ما لان انت بتشتغلي فيها بحب، شغلي فيها بضمير، مش بتنفسي لنفسك على فكرة، ودي نقطة مهمة قوي. عايزة تنجحي ما تنفسيش لنفسك. يعني اتبسطي لنجاح الآخرين حواليك، قول لهم ألف مبروك، كويس قوي على الحوار الجامد ده، كويس قوي على الانفراد ده، بس هو لأن أنت لو بصيتي لحد تاني هيعطلك، وده اللي حضرتك بتعلميه لاولادك. ولادي بقى انا حضرتك ايوه رجعتيني لفكره ايه اللي بيزرعوه جوانا، فكره الثقه دي. انا بعدها بعد ما اتخرجت واشتغلت وكده فكان في اول مره في حياتي كنت اسافر بره مصر، كان عندي 22 سنه، كان مؤتمر وكان في المملكه الاردنيه، وانا الحقيقه الاردن بالنسبه لي بلد عزيزه على قلبي عشان هي اول بلد انا روحتها. فكان مؤتمر من كل الوفود يعني وكده، وكانت اول مره في حياتي اسافر بالطياره يعني اسافر بره البلد خالص يعني. فلما سافرت وكده فقلت لا انا مش هعمل شغل بس المؤتمر، لازم نص الدنيا مجله مراه واسره فلازم اتميز. فكنت متفقه مع كلمه السفاره هنا وقلت لهم انا عايز اعمل مع كان ساعتها الملكه نور مرات الملك حسين، فساعتها قلت خلاص هعمل حوار مع الملكه وبتاع. فقالوا لي الملكه مسافره، فقلت لهم لا انا عايز حد من البلاط الملكي لازم اعمل معاه. قلت طب لما تيجي نرتب لك ونشوف مين. رحت فعلا وكده، كانوا ادوني تليفون البلاط الملكي وكلمت بقى مكتب الملكه، فقالوا لي طيب ايه رايك في بنت الملك حسين اللي هي اخت الملك دلوقتي اخت الملك عبد الله؟ قالوا لي الاميره عائشه. الاميره عائشه كانت هي اول اميره عربيه تدرس العسكريه في اعرق كليه عسكريه اللي هي هانسرت دي، اللي هي الكليه العسكريه في لندن، كل ملوك امراء العالم بيخشوا فيها بياخدوا الدرجه العسكريه، وهي كانت اول اميره عربيه ست يعني تروح. وراحت هناك الجيش وعملت مجموعه من الستات تبقى ضابطات وتحت اشرافها وتدريبها. فقلت لهم الله دي لطيفه جدا وحاجه كويسه بتاع، خلاص اعمل معاها. فلما جيت حددوني معاها الميعاد، حددوني ميعاد معاها بعد المؤتمر ما يخلص كل الناس ترجع بعدها بيومين. فطبعا انا ازاي كنت هقعد ازاي في البلد لوحدي؟ فروحت مكلمه والدي، فقال لي انت معاكي فلوس؟ قلت له اه، على اساس انك هتدفعي كمان الاوتيل يومين على حسابك، خلاص المؤتمر خلص والناس راجعه. فقال لي معاكي فلوس؟ قلت له اه انا معايا فلوس، ما لحقتش اشتري حاجه عشان كنت بشتغل وكده. قال لي ما تشتريش حاجه خلاص، وعودي بس خلي المؤتمر يأجل لك الطياره على ميعادك، وعودي واعملي الحوار. شفت الثقة؟ واثق في بنته، واثق ان هي هتعمل شغل راجعة بحاجة كويسة، ان هي هتقعد في البلد لوحدها وهتبقى تمام. وقال لي اقعدي واعملي الحوار وتعالي. والدتي العلم كانت متضايقة وقالت له لا اول وحدها اكيد كانت قلقانة جدا جدا جدا جدا، لكن هو قال لها سيبيها تعمل الحاجة اللي هي حباها. فهو ده الثقة اللي انا بحكي عليها. رجعت وعملت الحوار وكل حاجة، ونزل غلاف والدنيا، والبطل الملكي شكر المجلة رسمي وفي جواب والسفارة، الدنيا بقى عارفة كل واحد يقوم بدوره بالظبط كده بالظبط. فأنا دايما بربي ولادي على كده الحقيقة. أنا عندي ولدين حمزة وأدهم، ولازم أقول أساميهم عشان يتبسطوا ربنا يبارك فيهم. فولادي أنا بعتبرهم أصحابي. أعمارهم قد إيه يا أستاذة هبة؟ 13 و14. يعني لو الناس شايفاني ناجحة، لو الناس شايفاني حاجة حلوة، فأنا بعتبر أن قياس أنا كل ده ولا يفرق معايا الحقيقة. أنا قياس نجاحي هم، ان هم دول ثمرة العمر يعني، هم دول اللي انت مستنياهم علشان تشوفي نفسك، مش نفسك تشوفيهم انت عملتي حاجة حصلها حقيقي يعني، انت عملتي حاجة المجتمع قدمتيها كويس، انك قدمتي راجل سوي نفسيا. مهم قوي انك كمان تخلقي لولادك مجتمع صالح في ظل التوغل للسوشيال ميديا والانفتاح والانترنت والكلام ده. النهاردة أولادنا ما بقاوش زينا، إحنا لما كنا بنعوز معلومة بنروح نسأل أهالينا، النهاردة أولادنا يسألك بنسبة 10% و90% بيعرفها من النت. كل دورنا إنه نسيبهم يعيشوا زمانهم، نسيبهم يروحوا السوشيال ميديا، نسيبهم يتعاملوا مع الإنترنت، نسيبهم يعملوا كل التطبيقات اللي هي ممكن بنخاف عليهم. بس بقى مع التوجيه والمتابعة بالضبط كده، هي المتابعة والتوجيه ده بقى هو ده اللي أنا عايز أقوله. ما ينفعش تقفلي على أولادك، فاش تقول له أصلاً أنت مش هيبقى معاك، مش هتخش على الفيسبوك، مش هتعمل معرفش إيه، كل الكلام ده مش هيصلح، مش زمانهم. أستاذة هبة، حمزة وأدهم بيسمعونا، والحقيقة حمزة حريص جدا جدا على المداخلة. تعالي نروح نسمعه ونرجع تاني. الموضوع أمي واحدة بتحب شغلها قوي، بس في نفس الوقت بتحب شغلها بس هي بتحبنا أكتر، وعندها وعندها إحنا فوق كل شيء، وبتساعدنا في أي حاجة إحنا عايزينها يطلبها، بتحبنا قوي وتثق فينا في حاجة إحنا عايزين نعملها، ولا مش هيضرنا ولا حاجة. ممكن هي تبقى برة فهي بتقول مثلا خلي بالك نفسك وعلى أخوك، ولو جعان نعمل لها حاجة، ولو بتثق فينا وتخلينا نستخدم أكثر من حاجة إحنا بنحبها، مثلاً بتسيبنا نطبخ عادي، مثلاً لو هي برا وأنا مع الأخوة مثلاً كان أخذها بتعمل أنا وكيف هي تتبقينا كل حاجة. بمثابتي كده انا حمزه محمد سنه ثالثه اعدادي. بينا هوانا يكون لينا مينا ومهما الحياه تدي فينا اكون لك شراع وقت الضياع تكون لي انت سفينا تكون لي طموحي وتبقى انت روحي وفرحة عيوني الحزينة واشيلك في حضني وعيونك تاخدني على احلى بر ومدينة يا شمس يا قمري معاك احلى عمر ليالي قمرها نسينا يتكلم يعني جوه حاجات كتير بس مش عارف يعبر عنها حابب يتكلم. حقيقه فعلا زي ما قلت لك هم بالنسبه لي الحاجه المهمه قوي اللي في حياتي هم الحاجه اللي انا مراهن عليها في الدنيا عارفه. فهم زي حمزه ما بيقول هي بتاخد بالها مننا والحته دي ده حقيقه فعلا. يعني مثلا انت عارفه المجتمع والبيوت المصري دايما بيدوا دروس خصوصيه كتير بيعملوا كتير. انا بذاكر لاولادي على فكره يعني ممكن اديهم درس او اتنين في ماده انا مش فاهماها مثلا زي الرياضيات مثلا زي الماثس مثلا لكن لكن لكن بقيه المواد انا اللي بقعد وانا اللي بذاكر وانا اللي باخد منها رغم انه حمزه مثلا في الاعداديه لكن انا لسه باخد بالي منهم ومش عايزه اقطع الحكايه دي معاهم يعني مش عايزة أفصل حياتي عن حياتهم. أنا بشركهم كمان في حياتي لأن من هم صغيرين لا يجوا يعملوا مثلا الواجب بتاعهم ما كنتش بحسسهم أن الواجب ده عبء. أنا دايما طول عمري أقولهم إيه الواجب بتاعكم ده اسمه الشغل بتاعكم. فأنا مثلا أجيب مثلا اللابتوب بتاعي وهم مثلا يجيبوا الكراريس بتاعتهم وتشتغلوا مع بعض بالظبط كده. فدايما أقولهم إيه أنا هعمل شغلي وإنت هتعمل شغلك يلا كلنا نقعد نعمل شغلنا. الأستاذة هبة باشا الكاتبة الصحفية مديرة تحرير مجلة نصف الدنيا بمؤسسة الأهرام عضوة اللجنة الإعلامية بالمجلس القومي للمرأة. أستاذة هبة مجلة نصف الدنيا ودعم قضايا المرأة والمجلس القومي للمرأة أيضا والتنسيق بين الأدوار. أولا نصف الدنيا زي ما الناس عارفة مجلة عريقة بقالها 30 سنة بتهتم بقضايا المرأة والأسرة المصرية والعربية بشكل عام. أنا بشوف أنه نص الدنيا الحقيقة مش مجلة من المجلات المرأة المتعرف عليها أنها بتقدم كل ما يهم الستات من موضة وأزياء وطهي وكده. أنا بشوف أن هي أرست قاعدة مهمة جدا وأنه أنا أقدر أقدم كل القضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في هدايا شيك يعني غير شكل الجورنال التقليدي اللي ممكن اي ست او اي فرد من الاسره مش مهتم يكسل يقرا الجورنال ويقلب الصفحه. انا بشوف ان دور المجلات هنا انه مع الورق المختلف مع الالوان مع الصوره الحلوه مع العناوين الجذابه اعتقد ان انت تقدري ساعتها انك تعرضي كل القضايا بطريقه جذابه زي ما تشتري هديه كده ويبقى الغلاف شيك قوي يعني تلفيها لفه هديه شيك يعني التعبير والوصف رائع الحقيقه. فانت بتقدم من المحتوى ده بشكل شيك وجذاب. اعتقد نص الدنيا عملت الطفره دي يعني احنا عندنا مجلات مرأة متخصصه وعندنا مجلات اجتماعيه متخصصه. نص الدنيا مزجت ده كله قدمنا كل حاجه قدمنا سياسه قدمنا اقتصاد. انا عايزه اقول لك انه اغلب انفراداتي ليها علاقه بالسياسه اكتر اغلب انفراداتي ليها علاقه بالقضايا الاجتماعيه المهمه اكتر مش بس من القضايا الاجتماعيه اللطيفه الخفيفه اللي ليها علاقه بالتربيه والاسره يعني قضايا مجتمعيه وعي تثقيف لا وعالميه وعربيه وفي توقيتات عالميه نقط فاصله في في في في, في الدول مثلا زي شغل بتاع 11 سبتمبر مثلا التفجير زي مثلا الانتفاضه الفلسطينيه الاولى والثانيه وهكذا يعني فكان لينا شغل مميز جدا. بس انت بتقدمي الزاويه يعني دايما كل قضية من القضايا العالمية بشكل عام سياسية اقتصادية واجتماعية تقدر تدخل لها زاوية المرأة تقدر تعرف منها المعلومة وتقدر تكون رأي يبقى لها شخصية. أنا بشوف إن ده الدور الحقيقي للإعلام خصوصا المكتوب. أستاذة هبة، واللجنة الإعلامية بالمجلس القومي للمرأة لها دور كبير في التوعية والتثقيف أيضا. بالضبط كده، ده اللي كنت هقوله لحضرتك، إنه الدوائر وحلقات الشغل لازم تكمل بعضها. فكرة التشبيك بقى، إنه لما المجلس القومي للمرأة مثلا يستعين مثلا بالناس اللي هي متخصصة في قضايا المرأة، من في كاتبات في إعلام في وزارة صحة متخصصين في المرأة وتنظيم الأسرة، في مثلا حتى لو حد في الخارجية سفير وعي بالموضوع، فكرة التشبيك دي مهمة. عشان كده من المجلس، عشان كده عمل اللجان. فأنا باعتبار تخصصي، فأنا في لجنة الإعلام مثلا، لجنة الصحة فيها طبيبات مثلا مهتمية بقصة التوعية والأسرة والختان والزواج المبكر وهكذا. فاللجنة الإعلامية هنا دورها ان انت بتبقي حلقة الوصل ما بين المجتمع وما بين سياسة الدولة، ما بين الاستراتيجية اللي بتتحط. لما بيجي يحطوا صحفي متخصص، فبالتالي هو واعي الدولة بتعمل ايه، فبيقدر ينقل ده للمجتمع. أبرز حاجة مثلا مجلس عملها ولجنة الإعلام إحنا عملناها، وأنا فخورة بها جدا جدا لأني كنت واحدة منهم، ومن الصياغة ومن كل حاجة، طلعنا كتيب صغير اسمه الكود الأخلاقي للتعامل مع قضايا المرأة. يعني إيه كود أخلاقي؟ ده موجود في كل دول العالم، اللي هو بيسموه الكود أوف إثكس، اللي هو إزاي الكود الأخلاقيات ده يتعمل، إنه إزاي أنت بتتوجهي لكل من سيتعامل مع المرأة في مجال الإعلام بشكل عام، إزاي يتناول قضايا المرأة بشكل ينصف المرأة ويرسي قواعد احترام الست للأجيال اللي بتيجي. يعني إيه؟ يعني الكود ده مثلا موجه للمنتجين في التلفزيون وفي السينما، لكتاب السيناريو، للمخرجين، إنه لازم أنت النموذج المرأة أو الفتاة اللي أنت بتحطه لازم يكون نموذج لما بيخش جوه البيت المصري، سواء كان بينزل على اليوتيوب أو بينزل على التلفزيون، إنه في الآخر الحدوتة يطلع بيحترم الست. لازم تبين إنه الست دي بتندم لو غلطت، وإنك تحط في العمل إنه في نموذج تاني صالح وتربيته سوية، فبالتالي هو اللي بيحارب النموذج السيء. وده مهم جدا يا أستاذة هبة، لأنه تأثير الإعلام وتأثير الفن قوي جدا على المجتمع. بالضبط كده، إن أنا بعلي من قيمة المرأة في المجتمع، ده اسمه كود أخلاقي. الكود ده اتعمل، الكود ده مفترض ان هو هيبدا يتوزع على كتاب السيناريو والاخراج والدراما، هيبدا يتوزع على مديرين البرامج في القنوات المختلفه الخاصه والعامه، هيبدا يتوزع على حلقات نقاشيه لأولي الامر في الجرايد والمجلات والصحف بشكل عام. انا اتمنى انه يلقى صدى، اتمنى انه يلقى قبولا، اتمنى ان الفتره الجايه يبقى فيها اهتمام وتوعيه بقيمه المرأة والفتاة المصرية. عاشت سنين وتد والظهر مفرود للأبد ولا انحنى، عاشت سنين كانت وتد والظهر مفرود للأبد ولا انحنى، ما اتكسرتش من الزمن، قصرتش من الهدف والمطحنة، ومهما تتخبط مع العيشين، ومهما تتخبط مع العيشين، حافظت على الهيمة في زمان ويزين. في ناس بتمشي على الطريق وما التعب بيحل، أستاذة هبة، التعاون في مجال العمل والعمل في فريق واحد أكيد بيكون مثمر وبناء. ده حقيقة. يعني الإصدارات مثلا كانت كلها إصدارات نشأة وليدة، فكانت المجموعة اللي موجودة كلها كانت مجموعة طلبة جامعة من سنة أولى لسنة رابعة أو لسه متخرجين حديثا، فبالتالي اللي بيسموه الرعيل الأول اللي هو لسه مكمل لغاية النهاردة، فروق بينا بسيطة، أحلامنا كان كلها واحدة قريبة من بعضها، عصر فترنا مع بعض فترة شبابنا ونضجنا، تعاملنا مع بعض على مستوى إنساني إخوات، وطبعا كلنا ما كناش لسه متجوزين ورجالة وست وبنات، فبالتالي كنا نعرف بعض ونعرف قصص بعض، ومين بيحب مين ومين عايز يتجوز مين، ومين يعرفنا بخطيبته ومين تجيب لنا خطيبها يجي لشغلها نتعرف عليه، فقريبين جدا في السن من بعض. فابتدينا نطلع من بعض وكبرنا من بعض وعيالنا عرفت بعضها وشلنا هموم بعض وفي أفراح، فبقت العلاقات إنسانية. المنافسة المهنية موجودة، عدوك من قارك ده طبيعي، لكن كلنا بنحب نجود شغلنا، ده هو ده أساس تواجدنا. استضفتي أي حد من نص الدنيا هتلاقي الكلام اللي بنقوله على بعض شبه بعض. احنا بالفعل معانا زميل من زملاء العمل حريص على المداخلة، هنروح نسمعه ونرجع تاني. مساء الخير، انا اسم محمد عنان، مصور صحفي في مجلة نصف الدنيا، وانا سعيد بمداخلتي معاكم، وطبعا الزميله هبه من الناس المحترمه والناس اللي هي يعني في علاقات جميله بتجمعنا بين بعض، وانا يعني من الناس اللي انا صورت فرحها، والعلاقه اكتر من يعني اكتر من 15 سنه مع بعض، وهي انسانه مهنيه وانسانه يعني بتحب العمل، وهي دؤوبه وبتحب دايما الشغل بتعمله بتقنية عالية، يعني فيعني أنا أتمنى لها كل خير، وأتمنى لها التوفيق، وأتمنى لها في الفترة الجاية تكون في في في في, في منصب هي تكون بتحبه، يعني بمس عليها. أستاذة هبة، يعني بالفعل زي ما حضرتك اتكلمتي، العلاقات الإنسانية قوية جدا، في نوع قوي من أنواع الترابط الأسري. زي ما حضرتك سمعتي كده، زميلنا الأستاذ محمد عنان، ومحمد على فكرة مصور صحفي قدير جدا جدا جدا، من أفضل وأهم صور هو عملها لنا والأغلفة، هو جزء مهم من تاريخ وأرشيف المجلة. زي محمد ما قال، إحنا علاقات إنسانية حتى في أفراحنا، زي ما قلتلك محمد صور لي فرحي، عايز اقول لك هو بس اتكسف يحكي موقف، انه يوم ما كان صور لي فرحي كان حد من ولاده تعبان جدا وكان لازم يوديه للدكتور، واصر ان هو يروح يصور لي فرحي الاول قبل ما يودي ابنه للدكتور، وبعدها انا جوزي لما عرف ان هو كده، فجوزي اصر انه يبعت له بوكيه ورد تاني يوم الفرح هنا على المكتب، يعني على اساس انه يشكر محمد بطريقته ان هو بدل فرح عن ميعاد الدكتور. فمحمد كان ممتن جدا وقال لي احنا اخوات، ما كنتش محتاج ان احنا نعمل ده مع بعض بوكيه الورد ده، فقلت له لا، هو جوزي كان بيشكرك بطريقته. فهي دي الروح اللي انا بحكي حضرتك عليها، يعني سمو العلاقات الانسانيه من اهم الحاجات اللي الواحد لازم يتعب عشان يحافظ عليها. هو بالفعل من الواضح ان حضرتك حريصه جدا على العلاقات الانسانيه وعلى الزملاء، ولان معانا مداخله مهمه جدا وحد حريص جدا جدا انه يتكلم مع حضرتك قبل نهاية السهرة بتاعتنا، هنروح نسمع ونرجع تاني. مساء الخير يا هبة، مساء الخير على السادة المستمعين. هبة باشا بالنسبة لي عشرة عمر وأخت من الصديقة، هي من الناس كده اللي تفوت على قلبك ما تعرفيش دخلت ازاي، يعني هي وتفوت مش على قلبك لوحدك، على قلب العيلة كلها. عندها ذكاء، عندها قبول للآخر، عندها سرعة بديهة، عندها صبر وقوة احتمال، خلوقة لو حد لجأ لها سواء هي تعرفه أو ما تعرفوش بتساعده. أنا وهي علاقتنا من زمن طويل قوي، دايما احنا مرتبطين في افكارنا، يعني كتير مثلا نكلم بعض ابقى انا لسه هقول لها حاجه فتقول لي حاجه، ممكن مجرد ما انا اكلمها فتقول لي انا كنت متضايقه في الحاجه الفلانيه، انا اقولها متضايقه في نفس الحاجه مثلا او كده. عندها قدره على احتواء الاخر، عندها قدره على ان هي تحسسك ان مفيش مشكله، دايما ان كل حاجه ليها حلول، حتى لو كانت مش هي دي الحلول المطلقه، بس لما تحسي انك انت ضعيفة لو كلمتيها تحسي ان انت سندة على جبل. رشا صفت، مساعد نائب العضو المنتدب احدى البنوك المصرية. شفتي رشا بقى صديقة طفولة وصديقة عمر بعيدة عن مجال العمل، لكن الكلام عن الترابط الإنساني وعن الصفات الجميلة اللي في حضرتك وبتتكلم بحب يا أستاذة هبة. ما هي لازم تتكلم بحب على فكرة، ما تقدرش غير كده. تقدرش لا هي ولا أخواتي ولا حد يقدر فلا هي ما هو بصي الواحد ما فيش في حياته 30 سنة عشان يعمل صديق تاني ففكرة ان انت بتلاقي الصاحب ويستمر معاكي كل هذه السنوات، فاذا لازم يبقى فيه كيمياء، لازم يبقى فيه حاجات شبه بعض، لازم يبقى فيه تفكير قريب، لازم تبقى فيه مساحة من الراحة في المعاملة. انا دايما اقول الصديق المخلص بيبقى عامل الضمير الحي. صحابي من صغري دول اللي يمشوا معي مر مع حضرتك بسرعة، لكن قبل ما نختم نحب نتعرف على وأكيد هي كتيرة جدا جولات حضرتك وتغطياتك الخارجية والداخلية، وكمان نتكلم عن التكريم في حياتك. في حاجات كتير بس أنا مش فاكرهم كلهم دلوقتي، لو حضرتك كنت قلتيلي كنت قعدت حضرتها. ف جولات أنا سافرت بلاد كتير جدا. أولا أنا من أهم الحاجات اللي خلتني أسافر بسهولة الفرصة يعني أنه أنا كنت محررة رئاسة 15 سنة من 97 لغاية لما قامت ثورة 25 يناير 2011، فكنت محررة رئاسة فكنت بغطي شغل حرم الرئيس، فده أتاح لي أني أنا ألف أخش جوه محافظات جوه مصر وبرا مصر. أنا عملت مع ملكات وأميرات كتير مش قليل يعني، عملت مع سهى عرفات، عملت مع شيخة لطيفة الكويت، عملت مع ملكة البحرين الشيخ ساسا بيك. أي وزيرة مصرية كانت تتبقى المنصب أول مرة كنت أنا اللي بعمل معاها، كنت بسبق الجرايد على فكرة. يعني مثلا كان في دكتورة نوال التطاوي أول وزيرة اقتصاد امرأة مصرية كنت أنا عملت معاها، وزيرة البيئة ساعتها كانت أول وزيرة مصرية نادية عبيد من عائلة مكرم عبيد، طبعا عائلة عبيد الشهيرة السياسية العريقة، كنت أنا أول برضو واحدة في الصحافة كلها كانت تعمل معاها مفارقات. مثلا مرة كنت مسافرة برضو كنت في سوريا ونزار قباني مات وأنا في سوريا، فلما مات وكده عايزة أقول لك سوريا دمشق دي فعلا حقيقي اتشحت بالسويد، تحس ان الشوارع كان شكلها حزين جدا يوم وفاة نزار قباني. فانا قلت ايه ده، انا موجودة في سوريا بالصدفة بغطي مؤتمر ونزار توفى لازم اعمل حاجة. فايه وقفت تاكسي ده حصل حقيقي هناك، فقلت له ايه تعرف بيت نزار قباني فين العزة؟ قال لي اعرف طبعا. قلت له انت مصريه وبتاع حبيبتنا واحنا كنا دوله واحده، تعرف السوريين عشرين قوي مع المصريين نحبهم قوي. فالراجل السوري سواء من كتر ما هو كان ممتن جدا ان انا مصريه وهعمل حاجه على نزار ساعه وفاته، فقال لي بصي انا معاكي اعتبريني السواق خصوصي بتاعك وهلففك على كل حاجه ما ليها علاقه بنزار. قلت له طيب تعرف المدفن بتاعه؟ قال لي اعرف. راح وداني المدفن وعملت حوار مع الترابي وحكى لي بقى التفاصيل وصورته ساعتها، وخدت هناك التربي عندهم بيسموه الحفار، وخدت بقى وقال لي مين اللي جه ومش مين اللي جه، وقاعد معايا سواء مستمتع جدا. قلت له تعرف بيت نزار فين العزة؟ قال لي راح وداني العزة وداني البيت وعملت احلى حوار مع بنته زينب، لان هي عايشه في لندن كانت جايه بس وقت العزة، فدخلت كنت عامله حسابي ان انا كان كويس، كان معايا حاجه كده لونها كحلي، جاكيت لونه كحلي، فكنت عامله حسابي ان انا هلبسه، فربنا وفقني انه كان معايا بالصدفه، فلبست الجاكيت الكحلي ورحت لها وعملت معها احلى حوار. انه برضو كان حوار مميز جدا، والاهرام ساعتها اتنقل عنه كلات الانباء الحوار، لانه ما حدش عمل محور، كان انفراد طبعا وقتها. فعايز اقول لحضرتك انه دايما لما بكون ما بروح حته او بروح حاجه بدور على الحته اللي هي ممكن تكون تميز نص الدنيا عن الاخبار العاديه التقليديه. استاذه هبه، من هنا ياتي التكريم نتيجه هذه المسيره الحافله ويعني العديد والكثير من الاخبار المهمه والسبق الصحفي اللي دايما حضرتك بتنفردي بيه، ياتي التكريم. في تكريم مثلا تكريم رسمي زي مثلا من وزارات، مثلا من هيئات. انا خدت جائزه نقابه الصحفيين مرتين. اعتبر مثلا انه الاتحاد الاوروبي اعتبر انه الشغل اللي انا عملته، المطبوعه اللي انا عملتها في الاهرام وفي نص الدنيا عن التنمر، هي المطبوعه الرسميه الوحيده الاعلاميه اللي معتمده لدى الاتحاد الاوروبي عن مجهود مصر في التوعيه الاعلاميه. انه مثلا منظمه اليونيسف تنزل تنمر في مصر بالمطبوعه بتاعتي وبيبقى لي لينك على اليونيسف، فانا بعتبر ان ده برضو كلها انواع من التكريم زي ما قلت حضرتك، غير الجوائز يعني. فانا خدت تكريمات من هيئات كتير، انا خدت من مجلس قومي الطفوله والامومه، خدت من اليونيسف، خدت مجلس قومي للمراه، خدت من وزارات، خدت من وزاره التربيه والتعليم. ده اللي انا حاضرني الذاكره، هم حقيقي كتير. هو الحقيقه كل تكريم عن حقه، كل تكريم حضرتك تستحقيه عن جداره. يعني حضرتك بالفعل صوره مشرقه وصوره مشرفه للمرأة المصرية في الداخل وفي الخارج، وكنا سعداء جدا جدا باستعراض مسيرة حضرتك والسيرة الذاتية الحافلة زي ما قلنا. وبنشكرك جدا جدا الأستاذة هبة باشا، الكاتبة الصحفية، مديرة تحرير مجلة نصف الدنيا، عضوة اللجنة الإعلامية بالمجلس القومي للمرأة. سعدنا جدا جدا بالسهرة مع حضرتك النهاردة. حقيقة أنا اللي متشكرة، ويعني أنتوا فتحتوا لي صندوق وكلام كتير وحاجات كتير. أرجو أن يكون حضرتك والمستمعين والقائمين على البرنامج نكون أضفنا رسمة، أضفنا معلومة لطيفة، أضفنا توعية. لأن أنا دايما أقول أن كل لقاء الأهم فيه أنه القارئ أو المستمع يطلع بحاجة تفيده، بتوعية، بحاجة تهمه، بحاجة ممكن تنور له طريقه، ممكن ترشده لحاجة كويسة لشخصه، في بناء شخصه وبناء أسرته وتماسكها. اللقاء مع حضرتك كان مثمر وسري جدا، وبنشكر حضرتك مرة تانية. شكرا لحضرتك، متشكرة جدا. كنتم مع أنا المصرية مع تحيات هبة يوسف. موعدنا الأسبوع القادم مع أنا المصرية والمخرجة نسرين لطفي.